سلام عليكم. قصة الليلة حصلت في المغرب لشاب اسمه محمود، عمره 30 سنة، متزوج وما عنده عيال، وعايش في بيت أبوها، ما عنده إلا خوات 2، واحدة عمرها 20 سنة والثانية عمرها 23 سنة. اللي عمرها 20 سنة اسمها كريمة، واختها الثانية اسمها خديجة. هذا محمود شاب عادي، موظف ويروح يشتغل ويرجع دوامه، والله مرزقه بعيال وعايش حياته طبيعي، وخواته 2، والولد ما كمل تعليمه، وظيفته وظيفة بسيطة جدا ومدخوله ضعيف جدا، يا الله يكفي بس حاجياته وحاجيات زوجته اللي عايشة معاه في بيت أبوه، يعني حتى إيجار ما هو قادر إنه يكري أو يأجر له يعني بيت أو شقة. يعني مالكم بالطويلة، الموضوع مهني وما في مشكلة إلى الآن، لكن أخذ عندك هالصدمة هذه. شلون الواحد يوصل إلى مرحلة من الخيال والوسواس؟ هذا محمود بدأ يحس أن أمه وأبوه يهتمون في خواته كريمة وخديجة أكثر منه، يشوفهم يتدلعون، يشوفهم يعني ان لان البنات يعني يدرسون وكملين وداشين الجامعه وشطار، وابوه يشوف بناته هذول هم يعني التعويض على شق الدنيا اللي ماخذه. الولد ما منه فايده، ما درس ما كذا، لكن توظف الحمد لله ومسكن عنده البنات اهم شيء. هو مو مقصر مع ولده، لكن هذا رجال خلاص شايل المفروض الولد الحين يشيل امه وابوه. لا، هذا قام يغار من خواته. لا، ليش ابوي يهتم في كريمة وخديجة وانا ما يهتم فيني؟ نعم، بهالصورة هذه بدأ شوي شوي شوي شوي قام يكره خواته، قام يتدخل لان كبروا والخواته، قام يتدخل ملابسهم، طلعاتهم جياتهم ما ادري شنو، وين رايحين وين جايين وين كذا وين. هذول خواته قاموا يسكتون عنه، يتغير، صار انطوائي، كل ما شاف خواته يحاول يفتعل المشاكل، هذول يطوفونه. أخوهم الكبير وما يخالف، أخوهم مخايف عليهم ما يخالف. لا، قامت تطور الأمور. محمود كل ما شاف خديجة ولا كريمة يقعد يسب فيهم، يشتم، يغلط، يصرخ، ينهرهم، يمنعهم من الخروج، يمنعهم من... يقولوا له رايحين الكلية، ايش تبي؟ لا ايش دران انكم رايحين الكلية، وبعدين شو اللبس اللي لابسته هذا، وبعدين يدور اي سبب. شوي شوي قام يمد ايده، الخوات يتحملون، مرة يعني يبكون، مرات يروحون لابوهم يشتكون، والابو يتدخل ويزف الولد، يقول له مالك شغل فيهم مدام انا عايش وعلى قيد الحياة، انت مالك علاقة بخواتك، انا رجل البيت وانا اتصرف، انت منو؟ المهم تطورت الأمور، قام كله يضربهم. قاموا الخوات شو يسوون؟ إذا اعتدى بالضرب على واحدة فيهم تفزع الثانية معاها، ويقوموا اثنيناتهم يصدونه ويحاولون يقاومونه، مرات يضربهم يضربونه. شو يسوون؟ بتلشوا فيه؟ ما هو راضي يستوعب. راحت الأيام وجت الأيام، وبدأ الحقد عند محمود والغيرة والوسواس، وبدأ يروح يتعاطى الحشيش، يشرب حشيش، يشرب، وقام يتخيل ويوسوس، ومرات يفكر تفكيرات غريبة. ها، مرة وهو قاعد يحشش ويسمع صوت، ولا هالصوت هذا صوب البلكونة اللي هي تعود إلى غرفة خواته 2، كريمة وخديجة، يعني هم هذول غرفة واحدة، ويروح يطالع من صوب البلكونة يسمع صوت رجل. يعني معقولة خواتي لهم علاقة؟ لا، هني بدأ يراقب الوضع، يصعد فوق يحط إذنه على باب الغرفة، يمكن مدخلين عندهم شباب، يمكن في شيء. بسبة الحقد والغل اللي كنا حق خواته، وبدل الوسواس والتعاطي والحشيش والعقل طار منه والوساوس وكذا، لا بدأ يتخيل إنه فعلا في أصوات شباب داخل غرفة خواته. قال أنا إلا أصيدهم بالجرم المشهود، وفعلا وياخذ اجازه من دوامه ويقعد يراقب البلكونه تحت البلكونه وملل ملل وهو ينتظر. قام يشرب هالحشيش يشرب يشرب يشرب يوم يومين ثلاث اربع ما شاف احد. جالس في الصاله بنص الليل والولد اصبح يعني عنده خيالات غريبة عجيبة ويتخيل خواته ومعهم عشاقهم وخواته البنات اللي يمشون في طريق الرذيلة وخواته اللي ما أدري شنو ها واللبس اللي لابسينه كان أصلا صاحبها أو لا لا لا لا الموضوع صار أكبر من كذي. وذاك اليوم يسمع صوت أقدام لأن خواته في الدور الأول وهو جالس في الصالة الاستقبال تحت في الدور الأرضي يسمع صوت أقدام. قال هذول ليش معقولة قاعدين يرقصون مع عشاقهم؟ ويصعد فوق ويحط إذنه عند الباب كأنه سمع صوت رجل أو يكسر الباب وخواته يتفزعون نايمين الخوات ما يدرون مساكين عن شيء تفزعوا شفيك ويدخل ويفتح الكبد وتحت السرير وينه وين عشاقكم وين كذا ويجي أبوه وتجي أمه شو السالفة؟ قال أنا سمعت في واحد هني يوم حس إنه في موقف غبي وإنه ما في أحد وإنه فعلا خواته كانوا نايمين والبلكونة الشباك مسكر والغرفة ما فيها أحد وأبوه يقول له شو السالفة والكل عصب عليه على الحركة اللي سواها وكسر الباب وخرع خواته. قال لا أنا كنت والله أنا من خوفي عليكم وكذا تورط نزل. قال ما يخالف هني حقد زيادة. ليش؟ لأن أصبح مسخرة في العائلة. هذا ما عنده حياة برا ما يروح يعني مجالس أصدقاء أو ربع أو دوانيات ويروحون وعزايم وقهاوي وينشغل. هذا قاعد في البيت. هذا مشكلة الرجل إذا تشلف في البيت هذه مصيبة المصايب. مهما كان مراهق شاب شايب المفروض يتحرك ما يقعد في البيت لأن الرجل في عادة رب العالمين خالقه كذي إنه لازم يعني يسعى إلى رزقه يسعى إلى مثلا يتحرك يطلع برا البيت يقعد في البيت ويؤدي حقوقه لكن ما يقعد ليل ونهار في البيت لأنه يصبح يعني شيء مخالف لطبيعة الرجل ويبدأ عنده أعراض الاكتئاب. لازم يطلع يرفع عن نفسه. أي واحد تشوفونه يعني كله قاعد في البيت ومطايق اقنعوه بأي طريقة أنه يطلع برا البيت يشتغل يزور يتمشى يشوف له شغلة يلهي نفسه. أهم شيء أنه ما يتشلب في البيت. يتشلب يعني يمسك هم أركب الطويلة. محمود بعد ما تهزأ من العائلة وقاموا يقولوا له أنت مريض نفسي وكذا وأبوه حاول إنه يوديه طبيب نفسي وعصب زيادة وليش تقول لي كذي يا يبا وش قصدك أنا مجنون؟ قال لا أنت الحركات قاعد تسويها يا ولدي ما هذه صراحة غريبة يا ولدي إذا فيك شيء قول لي تبيني أعالجك قول لي. قال لا ما فيني شيء. هني يبي يثبت حق أبوه إنه هو فعلا كان صادق في كلامه وإن خواته ما هم مضبوطات وإن عندهم عشاق وهذا يتعاطى والوسواس يزيد عنده. لا عنده اثنين من الأصدقاء عايشين معاه في نفس الحارة حاقد عليهم محمود من زمان يكرههم واحد اسمه هلال وواحد اسمه زياد وقام يتخيل ان هلال وزياد على علاقة في خديجة وكريمة وقام ينسج السيناريو والحوارات بين الشابين وبين خواته وحقد زيادة. قال لازم انتقم من هالشابين اللي متورطين في علاقة مع خواته ويدخلون عليهم من البلكونة وانا ماني قادر اصيدهم. المهم ويقعد ذاك اليوم يراقب ليل ونهار برا في البلكون ويحشش ويحشش ويحشش شوي وينتبه ان اخته سكرت الشباك مال البلكون. هذا قال شنو؟ قدر ان هلال وزياد قدروا ان يدخلون وهذه قفلت علشان انا ما انتبه ويدخل للمطبخ وياخذ السكين ويصعد غرفة خواته ويكسر الباب، ولا ما لقى إلا واحدة فيهم كريمة، لأن خديجة قاعدة تسبح تكرمون في الحمام. أول ما شاف كريمة قال لها يا خاينة يا بنت الكذا، أو يطعنها 18 طعنة، طعن طعن، وهذه تصرخ لين ماتت. شوي ولا طالعة منه خديجة تسمع صراخ وهي بالحمام، يلا لبست يلا طلعت وتشوف المنظر وتبدأ تصرخ. قالها وتصرخين بعد يا قليلة يا غي يا اللي فيك وما فيك، وواحد وثلاثين طعنة. انت خيلوا اجهز على خواته انهاش هرب، لا خلاص هو عنده سيناريو انه غسل العار وراح وسلم نفسه لرجال الامن وعطاهم السكين وقال لهم انا قتلت خواتي وغسلت عاري وكذا. قالوا لا تعال تعال، راحوا البيت رفعوا الجثتين، ولا ام وابوه منهارين مو مصدقين شو اللي حصل. زوجة محمود قالت يبا انا بنحاش، انا بنحاش، ودوني بيت اهلي، انا ما لي شغل فيكم، خلي يطلقني هذا ولدكم المجنون. قالوا له منو اللي كان عند خواتك لما انت غسلت عارك وكذي يعني منو؟ قال هلال وزياد، ويروحون يلقون القف على هلال وزياد. هلال وزياد عندهم أدلة دامغة لا تحتمل التأويل انهم ما لهم أي علاقة بخوات محمود، لا من قريب ولا من بعيد ولا في اتصالات ولا في زيارة، ولا يعرفون أشكالهم أصلا، وهذولك مستقرين وعندهم ناس تثبت مكان وجودهم لحظة وقوع الجريمة، وإن ما كانوا أصلا موجودين في غرفة البنات ولا يعرفونهم ومستغربين. قالوا بهذا إحنا متهاوشين معاه من زمان. هني بعد ما أخضعوه للطب النفسي عرفوا إن هذا الولد فعلا متوهم وموسوس، والجريمة اللي ارتكبها كانت جريمة غبية، يعني شيء تراكم على شيء، لأنه ما كبر عقله. شنو أنت تغار من خواتك؟ شنو يعني أبوك يحب خواتك أنت تغار؟ أنت رجال إيش كبرك كبر طول الجحش تغار من خواتك؟ أنت المفروض تشيل بيتك وتشيل أمك وأبوك تشيل خواتك، تغار منهم؟ هذه نهاية سالفتنا، سامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.